أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا حلال يا حلال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن وقال اركبوا فيها بسم الله يا بني وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا الحاكمين. من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من بسلام الله قيل يا نوح اهبط بسلام إلى صدق الله.